الرضوان. اللهم أسكنه أعلى الجنان وقه حر النيران. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا الكويت آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهلها من الخيرات، وادفع عنهم الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم متعهما بالصحة والعافية، وامنن عليهما بفضل من عندك يا رب العالمين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب العلماء والدعاة والمصلحين في كل مكان. اللهم اجمع بين قلوب العلماء والدعاة والمصلحين في كل مكان. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وامنن عليهم يا رب العالمين. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا. يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى. نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وبلاء وسوء وفتنة، فاصرفه عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وانصر من نصره، واخذل اللهم من خذله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.